بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في رمي الجمار وما جاء في رفعها. الجمار هي الأحجار الصغار، والجمرة المكان الذي يجتمع فيه الجمار، الأحجار التي يرمى بها في هذا المكان. ورمي جمرة العقبة من مناسك الحج بالإجماع، وسائر الجمار أيضا من مناسك الحج بالإجماع. اختلف العلماء في حكم رمي الجمار، فقال بعض أهل العلم أنه أن رمي جمرة العقبة يوم النحر ركن من أركان الحج، يبطل الحج بتركه. والجمهور على أنه واجب من الواجبات، وهذا أظهر والله أعلم، عامة العلماء على أنه واجب من الواجبات. ويبدأ رمي الجمار من طلوع الشمس من يوم النحر. رمي جمرة العقبة في اليوم الأول، ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث، أول وثاني أيام التشريق، الجمار الثلاث. يرمي أولا الصغرى 7 حصيات، ثم يقف بعدها للدعاء، ويرمي الوسطى 7 حصيات، ثم يقف بعدها للدعاء، ثم يرمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى ولا يقف بعدها، وهكذا في اليوم الثالث كذلك. ثالث أيام التشريق يخير الإنسان بين أن يبقى بمنى ويتأخر في يومين، ويرمي اليوم الرابع من أيام العيد وهو الثالث أيام التشريق الجمار الثلاث كما ذكرنا، ومخير أن ينصرف فيتعجل في يومين، ينصرف قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثالث أيام العيد ثاني أيام التشريق. ويبدأ رمي الجمار كما ذكرنا، رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس من يوم النحر. والجمهور على جواز الرمي للنساء بعد غياب القمر من ليلة النحر، وبعض أهل العلم يقول لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس أصلا لأحد، ويمتد إلى المساء. والذي يظهر جواز الرمي ليلا لمن كان له عذر، فيمتد وقت الرمي على الصحيح إلى طلوع الفجر من اليوم الذي يليه. وهذا أولى الأشياء للضعفة والنساء، بدلا من أن يوكلوا من يرمي عنهم وهم قادرون على الرمي ليلا بأنفسهم، فالواجب عليهم أن يرموا ليلا بأنفسهم طالما قدروا على ذلك. وإذا أمكن الرمي قبل غروب الشمس فهو السنة، وذلك كما ذكرنا إذا تمكن ذلك، إذا عدد فليرمي ليلا، ولا يجوز التوكيل إلا مع العجز من كل وجه، فتجوز إنابة حينئذ. وأما في أيام التشريق الأول والثاني والثالث فيبدأ وقت رمي الجمار بعد الزواج، ولا يجزي الرمي قبل الزواج خلافا للحنفية الذين زوجوا الرمي قبل الزواج قبل الظهر. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ برمي الجمار عند الزواج، ويحتمل أن يكون آخر صلاة الظهر في اليوم الثالث فقط من أيام التشريق يوم النصر، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الجمار الثلاث 4 أيام العيد وهو 3 أيام التشريق يوم 3 من الحجة، ثم رجع إلى المحصن فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويمكن أن يكون كل يوم يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد رمي الجمار، الله أعلم وأعلم. أما ما ورد في فضله فقال الحافظ المنذري رحمه الله: تقدم في الباب قبله في حديث ابن عمر الصحيح، وأما وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله يوم القيامة. لفظ ابن حبان، لفظ البزار: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من الموبقات. رمي الجمار فيه يعني صعوبة شديدة إلا لمن يسره الله عز وجل عليه، لكن فيه فضل عظيم، فلا ينبغي إهمال هذا الواجب من واجبات الحج. ومعلوم أن تشكيل كبيرا من الموبقات مع كل حصاة، فهو إذا رمى 49 حصاة أو 70 حصاة فكم يعني كم هائل من الكبائر. من تعجل في يومين فإنه يرمي 49 حصاة، ومن يرمي 3 أيام يرمي 70 حصاة، 7 في اليوم الأول و 21 في كل يوم. فهذا في فضل رمي الجمار. وتقدم في حديث الولد بن الصالح: وأما رميك الجمار قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورمي الجمار يعني ذكر الله عز وجل فيه حشر إذ شد، يعني الله على أعلم. قال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الناس يعني فعلا في شدة الزحام يعني يتذكر يوم الحشر كيف تكون المواقف فيه صعبة وشديدة. الناس يتساقطون في يعني هذا النسك كثيرا، فكيف الحال يكون يوم الحشر الأعظم؟ وهنا يحشر يعني ما لا يجاوز يعني بضعة ملايين من 6,000,000,000 إنسان على وجه الأرض، يعني 5 من 6,000 قلنا على أقصى تقدير، يعني نصف في الإيه في المئة، أقل من نصف في المئة يكونون في يوم واحد ولا يجتمعون اجتماعا واحدا. فكيف إذا جمع الله الأولين والآخرين، وجمع الله عز وجل الإنس والجن والوحوش كل ذلك في موقف واحد يمتد طوله 50,000 سنة، نسأل الله العافية. من أحكام رمي الجمار لأنه يجب أن تقع الجمار الحصى الصغار في المرمى المعد لذلك، لا يلزم أن تصيب الشاهد، إنما الشاهد موجود لأجل أن يعرف مكان المرمى، والمرمى يجب أن تقع فيه حصى وتستقر فيه. وأما رفعها بعد ذلك فسيأتي ونذكر أن الأحاديث فيه ضعيفة. من رفع الجمار المقبولة وعدم رفع الجمار التي لم تقبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ساق يعني غاص، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرطهما. وعن أبي فيه قال: لكن المعنى فيه حسن جدا، وهو أن الذي يرمي الجمار فهو في الحقيقة يتبع ملة إبراهيم في رجم الشيطان، والشيطان يأمره بمخالفة أمر الرحمن، وهو يخالف أمر الشيطان فيلتزم ما أمره به الرحمن سبحانه وتعالى. ففي رمي الجمار فعلا إرغام للشيطان، وأن يتحمل الإنسان الصعوبة والمشقة الشديدة في أن يأتي إلى هذا الموضع وسط الزحام ويرمي جريح في هذا الموضع بالذات مع ما قد يتعرض له من بعض المسائل، فذلك كله يرغم الشيطان ويذله ويطرده. والرجم الشتم والإبعاد والطرد والرمي، فهو يرمى بذلك ويبعد عن طريق الإنسان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمى كل سنة فنحسب أنها تنقص، قال: ما يقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتموها مثل الجبال. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال المنذر والإمام المنذر رحمه الله: فيه إسنادهما يزيد بن سنان التميمي مختلف في ترتيب الصحيح وضعيف هذا الحديث، وأن هذا الراوي فيه ضعف. ولذلك نقول أن رمي الجمار لم يثبت فيه شيء أنها ترفع، ولذا يجوز أن تزال من أماكنها، ويجوز الرمي بحجر قد رمي به، فإنه إذا لم يقبل من فلان قبل من غيره، والله أعلم. الترغيب في حلق الرأس بمنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال رسول الله: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله، وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله، وللمقصرين. قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث فيه دلالة على فضيلة الحلق على التقصير، وذلك لأن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأن بداية الأمر كان في صلح الحديبية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحلق فلم يحلقوا، وذلك رجاء منهم أن يعودوا إلى مكة بعد أن تم الصلح، أرادوا أن ينسخ الأمر أو نحو ذلك، ولذلك قال إنهم أن المحلقين لم يشكوا، الذين قصروا كانوا على رجاء أن يعودوا. ثم إن الحلق إزالة لكل يعني تعلق بزخرف الدنيا في الشك، والتقصير إبقاء على ما يوده الإنسان من حسن المنظر، والله أعلم. لذلك فالحلق أفضل، وكلاهما مجزئ بالإجماع، لأن الله قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال جمهور العلماء: الحلق واجب، وقال بعض الشافعية: إنه ركن من أركان الحج، مثل أنه ركن من أركان العمرة، حلق التقصير. وهذا ظاهر من جهة الدليل، وهو أن الحلق نسك، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين دل على أنه نسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وإذا كان ركنا في العمرة فهو كذلك ركن في الحج، فلا بد أن يحلق أو يقصر. وعن أم الحصين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة، رواه مسلم. وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال يقول رجل من القوم: وللمقصرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو في الرابعة: وللمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. يعني سعيد بحلق رأسه لأنه وقع عليه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقع له. حديث رواه أحمد الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال: الترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. استكمال الحديث ليس له شبه، هو شر ماء على وجه الارض ماء بوادي برهوت لقبة بحضرموت. رجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها. اما الجزء الاول فله تغيير متعددة: خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام الطعم، يعني ماء زمزم يغني عن الطعام، فيه طعام الطعم، لو شربه بنية الطعام اجزأه عن الطعام، يكفيه بدلا من الاكل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. رواه البزار بإسناد صحيح. ولها قصة الإسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وذلك أنه أتى مكة يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستخدم بها قبل أن يظهر بالدعوة، وأنه ظل 40 يوما بلا طعام، باقي في المسجد فقط يشرب ماء زمزم، قال: حتى تكورت ركب بطني. في صحيح مسلم تكورت عروق البطن، بمعنى السمنة التي تكون في البطن إذا كثر كشحم الإنسان، فإن هذه الثنايا تصبح بين تتكور الأجزاء حتى تكون بينها ثنايا، كما يجي يقعد كده تصبح طبقات بعضها تشد السمنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها مباركة، إنها طعام صعب، في رواية أبي داود الفارسي بسنة صحيح عشرة مسلم، إنها طعم طعم وشفاء سفن، فهي شفاء من الأمراض أيضا، كذلك مع النية الخالصة. والحديث كما ذكرنا صحيح، لأنه بدون طعام على الإطلاق 40 يوما، 40 يوما قد كفته شفاه الله بماء النبات. قوله طعام طعم أي طعام يشبع من أكله. وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعته يقول كنا نسميها شباعة، يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال، يعني لما يكون عندهم قحط في المسجد أكل يقولوا إيه ماء زمزم يشربوا ونعم العون على العيال. هذا من المعجزات الظاهرة، وفيه كما قال الله عز وجل فيه آيات بينات من ضمن آيات الله سبحانه وتعالى في البيت الحرام ماء زمزم، هذه فعلا والله من آيات الله بينات عبر العصور، ماء ذو طعم متفرد متميز يشرب الناس منه أقول ملايين الأمتار المكعبة كل عام، ملايين كأنه نهر يجري، والناس يعني تتدفق إليه من كل حدب وصوب طول العام، وينقل إليه ينقل منه إلى سائر البلدان، ومع ذلك لا يزول ولا ينتهي، وليس بجواره يعني مثلا نهر يأتيه منه مياه جوفية ولا شيء، بل وصف الصخور والجبال. مباركة فعلا ماء زمزم وطعمها لا يتغير، وهي من آيات الله سبحانه وتعالى، غليظة والله باقية أمام أعين الناس، ولكن من ينظر ثم ما لها من آثار فعلية في سلوك الإنسان وبدنه وشفائه وشبعه، نعم العون على العيال. رواه الطبراني موقوفا وخرج صحيح الاسناد، وهو موقوف صحيح الاسناد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وهذا سواء شرب في مكه او في غيرها، البعض يقول اذا اخرج من الحرم لم يكن كذلك، لا بل هذا حديث عام، ماء زمزم لما شرب له، الماء نفسه فيجوز اخراجه من الحرم، وله نفس الحكم وله نفس الأثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل وهو بالمدينة من يأتيه بماء زمزم إلى المدينة. قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته أو شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل وسقي الله إسماعيل. رواه الدارقطني والحاكم وزاد وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قال الحاكم صحيح الإسماعيل. الهزمة الغمز باليد أو الرجل تحطيه في حفرة، فالذي غمز الأرض بعقله سيدنا جبريل عليه السلام، فهي هزمة جبريل ضرب الأرض بعقله فنبعث ماء زمزم، لا يكره الاغتسال من ماء زمزم، فإن قلب النبي صلى الله عليه وسلم غسل بماء زمزم في صف من ذهب غسلته الملائكة حين شق عن صدره وهو صغير، وكذلك عندما شق على صدره في المعراج غسل بماء زمزم، فلا كرامة في الغسل بماء زمزم. وعن سويد بن سعيد قال رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم تسقى به صلبة ثم استقبل الكعبة فقال اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. ثم شرب. رواه أحمد بسند صحيح والبيهقي. فقال غريب من حديث ابن أبي المواليد وله شاهد من جلالة محمد. ترهيب من قدر على الحج فلم يحج وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج. روي عن علي في بعض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه الترمذي والبيهقي من رواية حارث عن علي قال الترمذي حديث غريب. حارث الأعور ضعيف اللي هو الرابع عن علي. ورواه البيهقي عن عبد الرحمن بن صادق عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تحدثه حادثة ظاهرة أو مرض أو مرض حادث أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودية أو شاء وإن شاء بصرانية. هذا الحديث إن صح وهو ضعيف كما ذكرنا نحمله على الخوف من سوء الخاتمة، وهو أن من قصر في أداء الفرض الواجب عليه بالحج يخشى عليه أن ينزع منه التوحيد عند الموت وأن يغلبه الشيطان عند موته فيموت إما يهوديا وإما نصرانيا. ولذلك تجب المبادرة للحج قدر الإمكان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة وتمضي عليه خمسة أعوام لا يهد إلي لمحروم. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وقال قال علي بن المنذر أخبرني بعض أصحابنا قال كان حسن بن حيي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحد خمس سنين. لكنه حديث ضعيف أيضا رغم شهرته، لكنه حديث ضعيف ليس بثابت. هو محروم من لم يحج كل خمس مرة إذا كان الأمر ميسرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصص، يعني الزمن ظهور الحصص، يعني تكون خلف الحصيرة في ظهر الحصيرة التي تحجر حجرتها لا تخرجن بعد حجة الوداع. قال وكن كلهن يحجزن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق في حديثه قالتا والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصن في البيوت. رواه الطبراني الكبير وأبو يعلى وروايته الثقات. وفي الرواية الأخرى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصن. الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء. يبدو أنها يعني إما نسيت هذا التذكير أو لم تسمعه ابتداء أو أنها اجتهدت في أنها تلزم ظهور الحصر كل سنة طول السنة ولكن وقت الحج يعني تخرج فيه الى الطاعه، يعني تظل ملازمه للحصن بعد لحجرتها طول السنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان كل صلاه المسجد الحرام وهو له عند العلماء تفسيران الارض الحرام كلها و والتفسير الثاني مسجد الكعبة، وهذا هو الصحيح. الصلاة في المسجد في الأرض الحرام لها فضيلة، لكن لا دليل على أن المضاعفة تكون في غير مسجد الكعبة. وقد صح حديثه أنه لا تشد الحج إلا إذا كان في مسجد الكعبة، فلا يقال الأرض الحرام تسمى المسجد الحرام هنا، لا تسمى الأرض الحرام مسجد الكعبة. فالصحيح أن الصلاة مضاعفة داخل جدران المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، فلا ينبغي أن يصلي أحد خارج المسجد حتى لو صفت الصفوف. فإن عمر رضي الله عنه كان يأمرهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحدهم على ظهر أخيه ولا يصلوا في الطريق، حرصا على أن يصلوا داخل المسجد. فيكون الاجتهاد أن يصلي الإنسان داخل المسجد. كثير من الناس يستسهلن الصلاة في الخارج مع كونها صفوف متأخرة، ومع كونها ليست في الفضيلة كداخل المسجد، لأن 100,000 صلاة هي صلاة في المسجد الحرام، فلا بد أن تكون داخل جدران المسجد. طالما كان له أبواب وجدران، وهو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له أبواب، ولكن أبوابه هي المسافات بين البيوت، وهو كان كذلك في العهد القريب نحو من 60-70 سنة لم يكن هناك جدران للمسجد، وإنما كان هذا الأمر أن البيوت هي التي تفصل بين التي الفاصل بين البيوت هي الأبواب. لذلك كان كل ما داخل الجدران هو ما يصح فيه الطواف هو المسجد، مسجد الكعبة. فضلا عن أن الجلوس على الطرقات يعطل الناس من الدخول إلى المسجد، فينبغي أن لا يجلس الإنسان في الطرقات والممرات المؤدية إلى المسجد، وإنما هذا موضع ضرورة ناقص الثواب بعد أن تتم الصفوف داخل المسجد. قرر نحن لا ننازع بأن المسجد الحرام أطلق على الأرض الحرام، لكن نتكلم على أن فضيلة الصلاة في الحديث كلمة الأرض المسجد الحرام تفسر بالأرض الحرام ولا تفسر بالمسجد الكعبة ذاته. هنقول الروايات الأخرى اللي فيها ورد مسجد الكعبة تبين المعنى المقصود، تبين المعنى المقصود أن الفضيلة في المسجد الكعبة وليس في المسجد الحرام من الأرض الحرام. واما سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فهناك قول ان النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الاسراء كان نائما في الحج، ففي روايه انه كان نائما في الحج، وربما كان في اول الليل نائما في بيت ام هانئ او في وفرج سقف بيته وانتقل الى الحج ثم خرج من هناك، ووارد هذا الامر والله اعلم. فيمكن ان يكون ان يعني حمل الحديث على حمل الايه على ظاهرها وهو انه كان في مسجد الكعبه فعلا، ده كلام صحيح محتمل. وعلى اي الاحوال ان هو من بيت ام هانئ فقط، فهذا لوجود القرينه الدل على ذلك. لكن الاحاديث التي في فضل الصلاه في المسجد الحرام فيها وشد فيها احاديث سد الرحال خصوصا فيها تحديد مسجد الكعبه، ولا يجوز ان ينوي الانسان بالسفر أن يعني يصلي في أي مكان غير مسجد الكعبة، يعني لا مثلا يسد حل لكي يصلي في مسجد في الحلول مثلا، أو يصلي في مسجد فقيه مثلا، ولا يصلي في مسجد بني حديث، مع أنه يكون داخل الأرض الحرام. لا يجوز أن يقصد بالسفر مسجد الخيف، هو يسمى مسجد، ومع ذلك لا يجوز أن يقصد بالسفر أن يصلي هناك. يعني لو واحد هيسافر هناك عشان يصلي في مسجد الخيف فلا يشرع له ذلك، إنما يشرع له أن يصلي في مسجد الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا دليل على أفضلية المسجد الحرام، وهذه الصلاة هي صلاة الفريضة. أما النوافل فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. وزاد ابن حبان في صحيحه في مسجد أفضل من 100 صلاة في مسجد المدينة. ورواه البزار بلفظ الصلاة في مسجده هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه 100 صلاة. إسناده صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد بن ماجه في الإسنادين صحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري رضي الله عنه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. ولفظ النسائي تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء فقال رجل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. وهذا هو الصحيح، ولكن لا ينافي أن مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، ولكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن مسجده أولى بهذا الوصف، فأولى المساجد بوصف مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجده صلى الله عليه وسلم. ومسجد قباء أيضا أسس على التقوى من أول يوم، لكن المسجد النبوي أفضل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. نسأل الله أن يرده إلى المسلمين. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيح. ولفظ ابن خزيمة الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد 500 صلاة. قال بزار اسمه الحسن. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا أن يعطيه حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ثنتين فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة. حكما أولا قول لما خلص من بناء بيت المقدس هذا دليل على أن سليمان هو الذي زد بناء بيت المقدس، ولا مخالفة بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي مسجد في الأرض وضع أول فله أبو ذر فقال المسجد الحرام، قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم كان بينهما؟ كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. لا منافاة، إذ أن باني المسجد الأقصى إما يعقوب أو إسحاق أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفسه، والأقرب أنه يعقوب عليه الصلاة والسلام أو إسحاق، فلأن هذا بداية البناء، والذي حدث له بعد مرات عديدة أن هدم المسجد ولم يعمر، وذلك أن الله سلط على بني إسرائيل بسبب ذنوبهم أعداء عدة مرات، والمسجد الأقصى ليس كالمسجد الحرام في كونه معصوما من الجبابرة، فإن الله عز وجل عصم بيته الحرام من الجبابرة وجعل بيته الحرام محفوظا معصوما بحفظه سبحانه وتعالى، يدمر الله من أراده بسوء إلى أن يأتي الوقت الذي يأذن الله عز وجل فيه بهدمه، يأذن كونا، وهو عند انعدام الإيمان من الأرض بالكلية. وذلك عندما لا يوجد في الأرض أحد يقول الله الله، فعند ذلك يهدمه ذو الطيفين من الحبشة. وهذا ليس له تاريخ محدد، وخزعبلات تحديد نهاية العالم خزعبلات كما أقول، لا بد أن يعني تعلم أنها من العقائد الفاسدة التي كثرة المحن تشجع على انتشارها. كثير من الناس يمني نفسه أن في هذه السنة سأخذ المهدي، في السنة الفلانية أخذ الدجال، في السنة الفلانية تحصل كذا، الزلزال دم الأمريكان أو اليهود أو نحن كما هذه كلمات، هذا أمر خطير للغاية، وهو من الضلال البين المخالف في طريق القرآن. لا يدري أحد متى تحدث أمور غير. نحن على يقين من ظهور المهدي ونزول المسيح وظهور الدجال وقتل المسيح له، ولكن متى ذلك لا يعلمه إلا الله، قد يمتد الأمر. وورود المحن لا يعني قرب ذلك، لأننا لا ندري يعني ما في هذه المحن من الخير. وقد ذكرنا أن المسجد الأقصى ليس كمسجد الحرام في كونه قد تسلط عليه الأعداء، وكما قال عز وجل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تدبيرا، يدمروا ما ظهروا عليه تدميرا. ولذلك دخول هؤلاء القوم كان مقترنا دائما على بني إسرائيل بتهديم المسجد ورفعه بالكلية. فسليمان عليه السلام لم يبني الهيكل كما زعموا، إنما بنى المسجد الأقصى. ولذلك يجب أن يبنى على التوحيد. المشكلة مش في نوعية البناء، مثلا يقول لك عايزين يهدوه عشان يبنوا، المشكلة في ليس في نوعية الجدران، المشكلة في نوعية العبادة التي تقع فيه. فإذا عبد فيه غير الله وأشرك فيه بالله وكذب فيه الأنبياء كان هذا موطن شرك وكفر والعياذ بالله. وأما يعني البناء الذي بناه سليمان فهو بناء للتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. المسجد الأقصى كما ذكرنا يمكن أن تسلط عليه الأعداء، أما مسجد الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أيضا فالصحيح أنه لا تسلط الكفرة المعين كفرهم على هذين المسجدين، لقول الله عليه وسلم إن الإيمان يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها. لكن المسجد الأقصى قد وقع قبل ذلك هدمه وعدم يعني بقائه، وكان زمن الصليبيين يعني مدة طويلة، قد وضع صليب الصربوط على الصخرة على قمة الصخرة، وجعله النصارى يعني كيدا في اليهود والمسلمين اصطلبا بخيولهم، وكانت موضع الصخرة التي يقولون عنها الصخرة المصرفة، ولا دليل على تشريفها ولا دليل على وجود فضل معين في الصخرة التي بنيت عليها القبة. وما يقال أن النبي ربط بها ذنبته صلى الله عليه وسلم يوم ليلة المعراج ليس عليه دليل أيضا ظاهر، لما قال ربطت بالحلقة التي يرد بها الأنبياء، هي فين الحلقة دي؟ والله لا ندري، ولا يدري أحد ذلك، لأنها غير محددة المعالم ولا يوجد الآن حلقة من ذلك التاريخ. فكان في ذلك الوقت كانت الصخرة دي كان النصارى يتعمدون وضع النجس عليها، وإن كان هذا لا يجوز، لأن هذه بقعة مطهرة مقدسة، مقدسة يعني مطهرة مشرفة. الغرض المقصود أن سليمان عليه السلام بنى بيت المقدس، أي جدد بناءه بعد أن هدم عبر تسلط الأعداء عليه مرات. قال سأل الله عز وجل أن يوفي حكما يصادف حكما، أي واثق بأحد الأحاديث الكلمة يصادف فيها إيه؟ تجوز استعمالها، مش كده؟ لكن الصدفة مهياش محرمة مطلقا، طالما أن الإنسان اعتقد إيه؟ الإيمان بالقدر على وجهه، فكلمة الصدفة مش ممنوعة، حكما يصادف حكما. وزيها حديث سليم الداري قال صادفنا البحر حين اغتلم، صادفنا البحر. فكان كثير من الناس الإخوة يعني طبعا أقصد عندهم حساسية جدا لكلمة إيه؟ صدفة، قابلتوا صدفة، أي قابلتوا على غير موعد. إذا كان اعتقاده فاسدا فيصح اعتقاده، اما اللفظ فليس بمحرم ولا ليس منهي عنه. واحد يعني اعتقد ان هو صدفه يعني بلزوم قضاء وقدر، فلو تقول صدفه قول قدرا، هو ايه؟ ما هي صدفه معناها ايه؟ معناها قدرا، وهي قدر بس في غير ميعاد، في قدر بموعد وفي قدر ايه؟ انا لم انسبه، في قدر انا قدرت ان التقي، الله عز وجل قدر ان نتقابل اليوم، وقد رتبنا هذا الموعد متفقين اننا في درس في ايه؟ في صلاه العشاء مثلا بعد يوم الأحد، فهذا قدر رتبناه وقدر الله أن نجتمع فيه، وأما إن طلعت في الشارع كده لقيت واحد مأذوه من زمان فلو قلت صادفته فليس ذلك بمحرم ولا منهي عنه. قال أن يعطي حكما يصادف أي يوافق حكمه. وملكا لا ينبغي لأهل البعد وقد سخر الله الشياطين والريح وأنه لا يأتي هذا المسجد والمسجد الأقصى أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكان يرجو أحد الحديث الصحيح. نعم. ومثل لا جزاك الله خير. لا يصح أن يطلق على المسجد الأقصى الحرم القدسي. ليس هناك حرم إلا حرمان مكة والمدينة، هي أرض مقدسة مشرفة مطهرة، بيت المقدس بيت الطهارة والنقاء وعبادة الله، وهذه البقعة مخصصة لعبادة الله يجب أن تكون كذلك لا يوجد غيره. ولكن هذا لا يعني أنها حرم، هو ثالث الحرمين ليس لأنه حرم ثالث، نقصد ثالث هذه مسجد المسجدين، ثالث المسجدين ثالث الحرمين، هم حرمين وهذا أخوهم الثالث في شد الرحال وفي مضاعفة الثواب، هذا له فضل في مضاعفة الثواب لكن ليس أنه حرم. فلا يصير أن يقال الحرم القدسي أو حرم بيت المقدس فضلا بقى عما هو غير ذلك الحرم الإبراهيمي، فهذا ليس أولا لا يثبت أن هذا قبر إبراهيم، ولو ثبت لما جاز أن يبنى هناك إيه مسجد، فليس هناك فضيلة بل هناك نهي عن الصلاة في المسجد الذي يقال عنه الحرم الإيه الإبراهيمي. هذا قبر إبراهيم هناك لا يزعمه أهل الكتاب، ولا يوجد كما قلت في الإسلام التامية على وجه الأرض بقع يعرف أن بها قبر النبي، لا يعرف قبر النبي على وجه الغازم واليقين إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أي مكان في الأرض يجزم فيه بأن ده قبر النبي، لا إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، جميع قبور الأنبياء قبل ذلك غير معروفة في المكان. لا الارض الحرم، لا الحرم ما تقولش حرم، الحرم ارض حرمت، حرم قطع الشجر فيها، حرم تنفيذ الصيد، حرم حمل السلاح فيها، حرم القتال فيها، ارض الحرم دي لها وضع واحد. حرم سكر الصرام كمان هم بيكتبوا حرم السكر الحديد وحرم سكر الصرام والحرم الجامعي، اي حاجه عندهم ايه حرم. لكن كما ذكرنا لا يوجد على وجه الارض موضع يعلم على وجه القطع انه قبر نبي الا قبر النبي عليه الصلاه والسلام، غير ذلك قبر وتخمين مجرد، لا دليل من كتاب ولا سنه ولا قول صاحب يعتد به في يعني يعتد به مثلا المعنى قام، يعني فيش كلام من الصحابه، الكلام اللي بينقل اخبار اهل الكتاب ما صدقها بعض يعني الناقلين لها من غير ان يكون هناك دليل على ان هذه قبور الانبياء، لا قبر سليمان ولا داوود ولا غيره. نعم. صح. فهم ده هو صحيح طبعا ان الحجر الاسود اخذه قرامطه، بس القرامطه كانوا بينتسبوا برضه رغم كفرهم الا انهم ينتسبون الى الاسلام، زي الحاكم بامر الله ونحوه، الحاكم بامر الله هو برضه من هذه الطائفه، هو اللي رد الحجر الايه؟ الاسود من بلاد البحرين الى المسجد الكعبه، لكن كانوا ياخذوه معظمين الحجر ده. يعني خدوه تبركا بالحجر برضه. وليس انه اهانه للمال الكعبه، وان كانوا اهانوا المسلمين اعظم اهانه وقتلوهم صبر مقتل. يعني طبعا استباحة الحرم عين القرامطة بما قتل المسلمين والحجاج فيه حتى ملأوا زمزم من نفس الحجاج. القرامطة الذين فعلوا فتنة يعني لم يشهد لها مثيل إلا الفتنة التي وقعت بعدها بألف سنة تقريبا، يعني من 22 سنة، كانت هذه من أعظم الفتن أيضا في كثرة القتلى في بيت الله الحرام. ها؟ لا مش أمانين، لا نقصد هو فتن الجهيمان المعروفة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو هو أرض المحشر والمنشر، ولا يأتين على الناس زمان ولا قيد صوت أو قال خوت ولا قيد صوت الرجل أو قال صوت الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متن غيره. وجاء الألباني حسن حديثا أرض المحشر يعني يوم القيامة يكون هو يعني يحشر الناس إلى أرض إلى أرض الشرك المنصب هو يوم القيامة، ويمكن أن يكون هو الحشر الذي يكون قبل القيامة، فإن الناس تحشر أي تدفع إلى أن تجتمع في أرض الشام قبيل القيامة، أن الناس تدفع كما قال وآخر ذلك آخر أشراط الساعة نار تصل الناس إلى محشرهم تبيت معهم حيث بات وتحيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبح. نار تحرك الناس من يتصفوها من يتصفوها لغاية ما تزقهم، طبعا هم خايفين من النار يبعدوا عنها تنتقل جنبهم لغاية ما تدفعهم دفعا إلى إيه؟ إلى أرض المحشر اللي هي حشر قبل يوم القيامة، اجتماع البشر قبل يوم القيامة فيها دي بقى في حول الشيء. الحديث ده دول أن الصلاة في المسجد الأقصى بإيه؟ ب250 صلاة، 250 صلاة في المسجد في غيرنا مكان. والشيخ يحسن الحديث ده، لكن أكثر العلماء يحسنون ويصححون حديث 500 صلاة والله أعلم وأعلم. نعم؟ إيه ده؟ على الفريضة. نعم على الفريضة. وهذه الزمن الذي نحن فيه يعني الإنسان يتمنى أن يكون له قطعة أرض يعني قدر ذراع مثلا يرى منها المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيه، تتمنى أن يكون لها موضع تملكه قرب المسجد الأقصى، فالمسلمون يتمنون أن يكونوا قريبين منه. نسأل الله أن يرده للمسلمين. عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه الترمذي وقال الترمذي حسن غريب. ولا نعرف أسيد حديثا صحيحا غير هذا حديث صحيح. عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر الله. والظاهر فيها أنها صلاة أي صلاة فريضة أو نافلة، فالصلاة في مسجد قباء مشروعة مستحبة فاضلة كل ركعتين وكل صلاة بمسجد بعمرة. نعم أن يتوضأ في مسجده يرجع يتوضأ ثاني ان شاء الله تفضل في السكة كل خلية ده اصطف الله صح لا من المسجد الأقصى انت لو ترحل كلها 500 صلاة دي وصلاة وصلاة في بيت المقدس 500 صلاة ادي 500 ايه ادي واحد اللي بعديه وصلاته في مسجد بيت المقدس افضل مما سواه مساجد 500 صلاة صلاته في مسجد المدينه افضل من 1000 صلاة فيما سواه. رجل يقول ابنته تزوجت بدون علم فنصبت عليه وسرقت فلوسه، ذهب سرقت فلوسه لها بمثابة 50,000 جنيه. انا اختي انا من حقها في الميراث لان عندي امها واخواتها طبعا لهم حق زي ما صح، طالما انت على يقين مما حدث اعطي لاولادك الاخرين يعني مثل هذا المبلغ او ما يعني يعدل ذلك حتى يكون هناك عدل. ها؟ لا لها ميراث برضه حتى لو فسقت الا لو تكفر من غير ما تكفر العبره بالميراث بالمله حتى لو عصت لكن يعدل بينها حتى لا تتمكن من اخذ مال ليس من حقها الا ان يتبرع منها لانها كلما كما بتظهر وتزداد زمان وطبعا طالما الامر كذلك فزوجها باطل الا لو انت الذي عضلتها ومنعتها من الزواج ممن تريد ان تتزوج وهو كفء لها لاعتبارات غير شرعيه يعني لو هي عايزه تتجوز واحد والاعتبارات بقى الاجتماعيه هي السبب في المنع بيمنعها من هو ابو زوجين مثلا لكن على سبيل المثال كبير عنها مثلا اللي وظيفه بتاعته مش عاجباه اللي متجوز مثلا كل هذه امور ليست من ايه؟ من الموانع الشرعيه فبالتالي لو انه عضلها سقطت ولايته لكن يتبرى منها ما يتبراش ما يتبرى منها يتبرى منها ازاي؟ يتبرى من عملها لانها عصت ربنا حين ايه؟ حين تزود الزراعي باذن ابيها ودون ايه؟ ودون استئذانها. وزوجها ده بدون ولي رباط. هو لو انه هو عضلها تسقط ولايته وتنتقل لولي ابعد. واذا كلهم عضلوا هم كمان منعوهم الزواج وهي عايزه تتجوز يبقى يزوجها السلطان. مفيش سلطان في المحله اللي هي فيها مسلم يعني يقوم بمقام القيامة يبقى يزوجها عالم المكان اللي هي فيه اعلم واحد في الحتة دي هو اللي يقوم بتزويجها بس تزوج نفسها ما تزوجش نفسها اناشيد الافراح للرجال بدون دخول في مسجد لا المسجد لم يبنى بها اقصى حاجة ينشد فيه الشعر اما ان الرجال كلهم يهيسوا ويعملوا مظاهرة في يبقى ده كلامه بعدين الرجالة ما يغنوش الانسان ده واحد ممكن يقول شعر نعم اما ان كله يقول في المسجد هذا كلام عجيب اما تلزم كل مليان اوقات قضاء السنن الرواتب من خوارب المراد رجل مستعمل الدف الانسان بدون دف خلاص واحد يرشد وبقيه يسمعه لكن هذا الكلام في العيد والعرس وفي الجهاد وفي الاعمال الشاقه مش ليل ونهار عمالين يقولوا اناشيد ننصح الاخوه بسماع المحاضره بتاعت يوم الاثنين قبل اللي فات بتاع كتاب السماع مش الاسلام الكريم. اوقات قضاء السنه والرواتب خاصه ركعتي الصبح. اذا من نام على صلاه العشاء فليصليها الى كراحه. صلاه سنه الصبح تصلى بعد الصبح مباشره والافضل ان تكون بعد طلوع الشمس الى قبيل الظهر. فان نسيها فليصليها الى كراحه. قضاء سنه الظهر القبليه بعده. قضاء سنة الظهر البعدية بعد العصر. وعموما من نام على صلاة المسيح فليصليها إلى الركعة. هل تقرأ الحائط القرآن وتحفظه من المصحف وهي تلبس القفازين؟ لا تقليب تقلب صفحات المصحف بعود نعم. أما أنها تلبس المصحف بالقفازين أنا لا أستريح بالقفازين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.